بقيت سنة من عمري يا ربي، وانا نفسي اقرب منك وتكون لي معك عشرة حقيقية واكون حقيقي ابنك. فاتت سنة من عمري يا ربي، وانا نفسي اقرب منك وتكون لي معك عشرة حقيقية واكون حقيقي ابنك. ايدك علشان تحيي.